الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. لا بد أن نوعي أنفسنا أيها الإخوة وأولادنا على هذه الكلمة هي التقوى، فدائما يذكر المسلم نفسه ويقول لنفسه اتق الله، يعني خاف الله، ودائما يذكر ولده فيقول يا ولدي اتق الله، يعني خاف الله. ولكن ليس المعنى أنك إذا رأيت إنسانا غاضبا قد استشاط غضبا في مشاجرة في مشاحنة مع بعض الناس، ليس من الفقه أن تقول له اتق الله يا رجل، اتق الله يا فلان، ربما سبك وربما سب الله والعياذ بالله، لأنه غضبان. فالنصيحة لها وقت وتكون برفق وتكون بالحسنى وتكون بأدب وتكون برحمة، وأن تكون حريصا من أخيك على هداية الناس لا على تعريفهم أو توبيخهم. فبعض الناس إذا قيل له اتق الله يغضب، اتق الله أنت يا أخي. طيب يعني هل سبك هذا الرجل؟ إن هذه يا إخوة جملة عظيمة شريفة، اتق الله. ربنا عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في أول آية من سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله، يعني خاف الله. ويذكر سبحانه عباده الموحدين دائما بالتقوى فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، بل ويأمر ربنا عز وجل الناس كافة فيقول لهم يا أيها الناس اتقوا ربكم. فالأمر بالتقوى جاء في القرآن الأمر للناس، وأمر الله المؤمنين بل أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالتقوى وبالاستزادة منها. فيذكر الإنسان نفسه بتقوى الله وبلقاء الله وبالوقوف بين يديه. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أربع كلمات جامعة فيها الدواء والعلاج. اللهم إني أسألك الهدى عن هداية يا رب، والتقى تقوى يعني أن أخاف منك، والعفاف أن أكون متعففا عن الناس عما في عين الناس، لا أحسد أحدا ولا أنظر إلى أحد، ولا أحسد أحدا على ما أتاه الله من فضل والغنى أن أكون غنيا عن الناس، ولا أطلب إلا منك يا الله، لا أطلب إلا منك، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فدائما يدعو الإنسان ويسأل ربه عز وجل الهداية والتقوى في سجوده وفي جلوسه وفي وقبل نومه وفي كل الأوقات، أن يجعله الله عز وجل من عباده المتقين. ففي أول سورة البقرة قال الله عز وجل ألف لام ذلك الكتاب هدايته، هداية للمتقين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنزل علينا هداية من عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا وفرج كروبنا وتوفنا تراض عنا. اللهم احفظ مصر بلدتنا من كل مكروه وسوء. اللهم اجعلها واحة للأمن والأمان. اللهم من علينا بالأمن والأمان، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.